أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وزنة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي، مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي.